بإجابة دعائه. وقد يعلم ربه عز وجل لا يرى إجابة، وإن موانع الإجابة كثيرة، ولا أحب أن أفصل الأمر إياه، إنما آخذ من أسباب المنع الخالق ما يتعلق بالموضوع الذي تكلمت فيه قبل ذلك. أيها الأخوة، إن العبد لا يسأل ربه شيئا إلا لظنه أن ما سأله فيه خير له، ولو علم العبد أنه يسأل الله عز وجل ما فيه هلاكه في الدنيا والآخرة ما سأل ربه شيئا. والله عز وجل برحمته وبحكمته وبعلمه السابق يعلم أنه لو يسر هذا الأمر لعبده ربما هذا فيمنعه ما سأل، ويكون المنع هو عين الإجابة، وأن العبد لو انفتح له باب القدر وعلم ما علمه الرب عز وجل لما سأل ما سأله، بل إن العبد لو سأل خيرا إلا أنه لا يدري هل بعد هذا الخير خير أم لا. فالله عز وجل قد يمنعه ما يريد لخير لا يعلمه العبد يصله الله عز وجل له. واعتبر بما قصه الله عز وجل في كتابه في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. أم مريم دعت أمها ربها فقالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، وظنت أن في بطنها غلاما، وكان بنو إسرائيل يجعلون غلمانهم لخدمة البيت المقدس، فهذه المرأة لما شعرت بجواز الحمل وردت أن يمن عليها ربها بالولد قالت إني نذرته لك محررا، أي لا حاجة لي فيه، فإن كثيرا من الناس إنما يطلبون الولد ليستنصرون به ليكون الولد لهم عزة، أو ليذكر هذا الأرض إذا مات له ترث أولاد الذكور، فهي تقول لا حاجة لي في الولد إنما أجعله لك. فتخيل لما رجل أو امرأة تطلب من الله عز وجل الغلام لخدمته ليس لها، بالمناسب في عقول الناس ان تزاد الى ما سال انها تريد الغلام لربها، فلما جاء المولود على غير ما تتوقع قالت رب اني وضعتها انثى، بتعتذر الى الله عز وجل. فانا اقول لك لو أن الله عز وجل أجاب هذه المرأة إلى ما سألت ورزقها الغلام ما كان سيكون؟ كان سيكون رجلا من بني إسرائيل لا وزن له، أحسن أحواله أن يكون مؤمنا بعيسى، يكون مجرد غلام يخدم في بيت المقدس. لكن الله عز وجل لما أجابها إلى غير ما طلبت ورزقها بالأنثى أعطاها فوق ما تحضر به المرء، فإن هذه الأنثى لم تكن أنثى عادية، إنما هي مريم التي خلد الله ذكرها في القرآن الكريم، هي التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، مريم ابنة عمران فبدأ بها إنها الكاملة من النساء. ثم من رحمته رزقها الغلام من ابنتها، يعني أعطاها الغلام أيضا ولكنه ليس منها ولكنه من ابن بنتها، وابن البنت ابن للولد، كما كان النبي يقول إن ابني هذا سيء، مع أنه ابن فاطمة ابن ابنتي، فهو أيضا ابن له. إن ابني هذا سيء وهو ابن البنت، فرزقه الله الغلام لكن ليس كما تحب، إنما كما يرضى عز وجل، فرزقها بعيسى وخلد ذكرها وذكره. ولو أن الله عز وجل أجابها إلى ما سألت لكان عندها مجرد غلام لا يرفع لها ذكرا، لكنه أجابها إلى ما فيه خير لها. ولو أن ابنتها زوجة عمران انكشف لها باب القدر لقالت يا رب ارزقني بأنثى تكون كما تريد، فإذا سألت فمنعت فلا تتطير ولا تظن أن الرب يحرمه، فإنه لا يحرم العباد أصلا، حتى لو منعك فإنه يمنعه لك. لكن العبد من سوء ظنه بربه يتشاءم ويقول قد دعوت فلن أرى مستجابني. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يهتديهم، فأرسل إليه الملك فجاء أبرص فقال أي شيء تريد؟ فقال لون حسن وجلد حسن وليذهب هذا الذي قد يرى الناس من اجله، فمسحه فارقي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال اي المال احب اليك؟ قال به فاعطاه لاقه العشرار وقال بارك الله لك فيه. ثم اتى الاقرع فقال اي شيء احب اليك؟ قال شعر حسن وليذهب هذا الذي قد يرى الناس من اجله، فمسحه فرقي شعر حسن. قال اي المال احب اليك؟ قال البقر، فاعطاه بقره حاميه وقال بارك الله لك فيه. ثم ان الاعمى فقال اي شيء احب اليك؟ قال ليرد الله الي بصري فابصر الناس، فمسحه فذهب عنه فسيجد. قال اي المال احب اليك؟ قال البقر، فأعطاه شاهد وقال بارك الله لك فيه. قال صلى الله عليه وسلم ثم إن هذا وهذا وهذا وهذا وهذا. ثم جاءه الملك للامتحان فجاء إلى الأبرص في صورة رجل الأبرص ليذكره بحاله الأول، فقال عاجل سبيل رفعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك لونا حسنا وجلدا حسنا ومالا ناقة أتبلغ بها في سفر. فقال الحقوق كثيرة، يعني ليس عندي زائد عن حاجتك. قال يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرصك؟ فعافاك الله عز وجل وخطيرا فأغناك الله. قال إني أردت المال كافرا عن ذلك. قال إن كنت كما قلت صيرك الله لي أمامك. ثم أتى الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص، فقال الأقرع والحقوق كثيرة. فقال يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أقرعا يحزنك الناس؟ فقيرا فأعطاك الله عز وجل. قال إني ورثت المال كافرا عن كافر. ثم أتى الأعمى فقال له مثلما قال، فقال يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وفقيرا فأغناني الله عز وجل، فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرزقك اليوم في شيء أبدا. قال أمسك عليك مالك فقد رضي الله عنك وسقط على خاطرك. إن هؤلاء الثلاثة أمثلة كثيرة لبني آدم. الرجل الأول الأبرص والأقرع فيهما كبر ودخول للنعم، وهما على حالتهما فيه. فلما جاءه الملك وقال أي شيء تريد، وهو رجل أبرص لم يقل أن يذهب هذا الذي قدرنا نفسه الآن، إنما قال جيلا حسنا أنت رجل مبتلى، ألا تكون قصارى أماليك أن يذهب البلاء عنك؟ لا، ده يريد جيلا حسنا، أماني واسعة جدا لا يقف عند حد، ولونا حسنا، ما قال جيلا ولا لونا ولا قال يذهب البرص، لا، رجل صاحب أمان واسعة جدا جدا حسنا ولوما حسنا، وأعطاه مال. لما رزق هذا الفقير بالمال وذهب مرضه كيف صار حاله؟ صار إلى النار، لأنه جحد نعم الله عز وجل عليه. فهذا الأمر الذي طوال عمره يقول اللهم عافيه، هذا الفقير الذي يقول اللهم اغنيه، اغناه الله عز وجل واذهب عنه المرض، فالى ما صار حاله؟ الى ما يصل الرب عز وجل، ذهب الى النار. فكان المال بالنسبه لهذا الفقير عين الحرمان، وكان ذهاب مرض هذا سبيلا الى النار. ولو انه ظل كما هو فقيرا مملكا ابرصا لعل الله عز وجل ان يدخله الجنه. فكم من رجل فقير يسال ربه المال، لو يسر المال له لدخل النار، فيحرمه لكرامته على ربه. والعبد الجاهل بحكم ربه لا يدري، يظن ان هذا عين المن، بل ربما ترك شيئا من العباده وشعر بشيء من القنوط. وهذا الذي فتح ابوابا اخرى حتى سال بعض العباد بعضهم، تركوا ربهم واستغاثوا بالاولياء، لانه يدعو ولا يرى اجابه، ولا يشعر ان الله عز وجل يمنعه برحمته به، وانه لو يسر للعبد ما يريد ربما هلك. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه في قصه الثلاثه الذين تكلموا في مهد، قال نبينا عليه الصلاه والسلام: وبينما امرأة ترضع صبيا لها إذ مر بها راكب على دابة فارهة ذو شرف حسن، رجل في أبهة وفي نعمة، دابة فارهة إشارة حسنة يتبعه الناس، فنظرت المرأة إلى ظاهر حال، نظرت إلى المال ولهذا الجاه وهذه الحظ، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله والصبي في المهد، والصبي يرضع ثدي امه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: فترك الصبي الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم رجع الى الثدي يمص. قال ابو هريره: فلكأني أنظر إلى النبي الآن يضع إصبعه في فمه يمصه، يمثل الحالة التي كان عليها الصبي. ثم مروا بأمة يجرونها يقولون: زنيت، وتقول: حسبي الله. يقولون: سرقت، وتقول: حسبي الله. فنظرت الأم إلى ظاهر الحالة، إلى هذه المجررة المتهمة بالزنا والسرقة، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الصبي الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها. فلما رأت الأم هذه الآية العجيبة كلام صبيها في الله قالت حلقة، يعني أصاب الله حلقي بالعرض يتكلم في الله. ثم عجلت وقالت مر رجل بشارة فقلت اللهم اجعلني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بأمة يجرونها يقولون سرقت زليت، فقلت اللهم لا تجعلني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال صبيها إن الراكب جبار من الجبابرة وإن الأمة مصبورة. فانظر إلى هذا المثال الذي يجلي لك الواقع. هذه الأم التي قالت اللهم اجعلني مثله، ماذا تظن؟ كانت تظن أن هذا الراكب ذي الشارة الحسنة مكرم في الآخرة، أو ما ظنته جبار. ولو انكشف لها الحال وعلمت سوء مآله في النار لقالت مثلما قال صبيها، وقالت اللهم لا تجعلني مثلها. ولو علمت أن هذه الأمة مظلومة وأن عاقبتها إلى الجنة لقالت اللهم اجعلني مثلها. فالله عز وجل لو أجاب هذه المرأة إلى ما طلبت وجعل ابنها مثل هذا الجبار لضيع حظ ابنها في الدنيا والآخرة، ولكنه لو منعها وجعل ابنها مثل هذه الأمة فيكون الله عز وجل عند هذه الأم لم يجبها في المرتين، طلبت غلاما مثل هذا الراكب فمنعها، وطلبت أن لا يكون ابنها مثل هذه الجارية فمنعها. فالله عندها مانع الدعاء، والله في حقيقة الأمر أجابها نعم الإجابة، لأنها ما كانت تظن أن في هذا الدعاء هلاك الغلام، ولو علمت لسألت ربها ما فعل. إن الله عز وجل رحيم بعباده، لكن الخلق لا يعلمون شيئا عن رحمته. أقول لك سبحان الله صدق الله العظيم. لم يفعل هذا أمام أبويه فأبو الغلام وأمه لم يسمعوا تفسير الخبر فلم يدروا بشيء. كل الذي علمه أصحاب السفينة أن رجلا خرق سفينته. فأنا أسألك مسكين صاحب سفينة ما الذي يرجوه؟ أن تكون سالمة صالحة، لا يرجو أن تصاب بعصر. فتخيل يركب الخضر بغير نول، يعني بغير أجر، فأصحاب السفينة في ظاهر الحال أحسنوا إلى موسى والخضر، فقام الخضر فطلع نولا من السفينة ثم نزل. الذي يراه أصحاب السفينة هو الذي يراه موسى، أخرقتها لتغرق بنور الجهلاء. رأوا أنهم أحسنوا الصنع فقوبلوا بالإساءة كرجل عنده سيارة وقف في الطريق ليحمل راكبا متعطلا، فلما وصل هذا الراكب إلى المنوي ونزل أمسك حجرا وضربه في زجاج السيارة فكسره. ما حال صاحب السيارة؟ هذا هو حال أصحاب السفينة. لو أن رجلا مثله لقال لا أركب رجلا بغير أجر، لا أفعل المعروف. فأصحاب السفينة لو قالوا لربهم يا رب اللهم احفظ علينا سفينتنا فأصيبت بالعصب، ماذا يظنون؟ يظنون أن ربهم لم يجب دعاءهم وأنه حرمهم، لكن الله عز وجل أجابهم أحسن إجابة. فلو حافظ عليهم السفينة لأخذها الملك، وهم لو كانوا يعلمون أن الملك يأخذ كل سفينة صالحة لقاموا بأنفسهم وقلعوا لوحا من السفينة، لكنهم لم يكونوا يعلمون شيئا. فلو قالوا اللهم احفظ علينا سفينتنا فرأوها قد انخرقت لظنوا أن دعاءهم لم يجب وتطيروا وقالوا بذنب أو قالوا ربنا لا يجيب دعاءنا. لكن الرب برحمته وحكمته لم يجب دعاءهم، وكان في المنع عين الإجابة. ولو علم الذي يعلمه الرب لقاموا إلى السفينة بأنفسهم وخلعوا لوحا منه. وقصة الغلام، رجل مؤمن وامرأة مؤمنة عندهم غلام صغير، ما الذي يؤمنه الأب؟ أن تطول حياة الغلام. ما أشد شيء على الأم أن يموت هذا الغلام. فتخيل وقع الخبر كيف وصل إلى هذا الأمر. لما يقال له إن رجلين مر على غلامك الصغير فاقتلع رأسه، ما وقع الخبر على هذا الأمر؟ شديد الخصم وربما يصاب بصدمة وربما يعترض على ربه، وربما لو كان يدعو ربه أن يحفظ الغلام لقال أن عودك المستجد به. لكن الله عز وجل يعلم أن هذا الغلام لو كان كبيرا لدخل النار ولأدخل والديه النار. فلو قال الأب اللهم احفظ ابني حتى يصير شابا كبيرا، لو اجابه الله الى عين ما قلب لدخلوا جميعا النار. ولو كان الاب يعلم ان هذا الغلام سيرهقه طغيانا وكفرا لدعا ربه ان يميت هذا الغلام، لكنه لا يدري. فالله عز وجل برحمته أخذ الغلام في عمره الصغير ليرحم الأب والأم الذين لا يدرون شيئا عن القدر، ثم ثنى برحمته ووعد ان يرزقهما غيرهم اقرب منه زكاة ورحمة. فانظر الى عين رحمته وانظر الى واقع الغلام. فاذا مات لك صغير او دعوت بالمال فلم ترزق، او ان تسافر الى الخارج كملاك، فلا تتشائم ولا تظن ان هذا دعاء مقدور، بل لعله مجاب، ولكن القدر لا يكشفه الله لاحد. وفي بعض الاخبار التي رواها شيخ الاسلام ابن القيم على سبيل الاستئناس، قال يعقوب لربه وداود كل في زمانه: يا رب لم تصنع ما تصنع؟ فقال: تريدون ان اخبركما بسري؟ هذا سر. لماذا يرد دعاء هذا؟ لماذا لا يجيبك؟ انه سر. فلا تتطير وتظن بربك ظن سوء، ولكن حسن قصدك وظنك، واعلم ان ربك رحيم بك، ومن رحمته يمنعك ما فيه حسبك وهلاكك، ولكنه كما قال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ولهذا لو احسن العبد الظن بربه لعلم ان الحرمان احيانا يكون هو عين الاجابه، ولكن الناس لا تدري. حتى قال اهل العلم: ما هي الحكمه في عدم ايمان ال طالب مع حرص النبي على ايمانه؟ فقال اهل العلم ان جماعه من الصحابه الكبار الذين كان لهم حظوه في قومهم كعمر مثلا وحمزه، لما اسلموا لم يعد لهم وزن عند قومهم ومنعوهم بعذاب. فلو اسلم ابو طالب لكان حظه مثل حظهم، فكان كفره هو السبب الذي قدره الله لمنع الاذى عن النبي عليه الصلاه والسلام. فكانت قريش تهاب الى طالب وتعمل له حسابا، يخشون من اذيه النبي ان يسلم ابو طالب فيمتنعون عنه. ولهذا لما مات صبوا عليه العذاب صبا، ففرد الله عنه بالهجره. فلا تقل حرمني، فإن الرب ليس كذلك، إنه كما قال عن نفسه: خلق الرحمة مئة جزء، أنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلق، حتى إن الخوف ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تغراه بأسرى فيها. وادخر عنده 99 جزءا. فلو علم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لما يئس من الجنة. اللهم ربنا وسلم على نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم.